نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه الآية كما سبق ذكره في بداية تفسير هذه السورة أن الله جل وعلا أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام هذه السورة في عند رجوعه وقفوله من غزوة تبوك، فنزلت عليه هذه السورة، وفي ضمنها الأمر بأن لا يقرب المشركون المسجد الحرام بعد هذا العام، وأن لا يطوف بالبيت عريان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج، وأرسل على إثره علي رضي الله تعالى عنه بنحو 30 أو 40 آية من هذه السورة، وأمره أن ينادي وأن يؤذن في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. فأمر جل وعلا عباده المؤمنين الطاهرين حسا ومعنى، فالمؤمن طاهر كما قال عليه الصلاة والسلام يا أبي هريرة لما لقيه في بعض طرق المدينة فانخنس أبو هريرة، وفي رواية قال انتجست، وفي رواية قال انبجست، يعني اختفى من بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يلقاه، فذهب واغتسل، قال فذهبت واغتسلت ثم أتيته، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن، في رواية المسلم، لا ينجس. فأمر جل وعلا عباده الطاهرين دنيا دينا وذاتا حسا ومعنى أن ينفوا المشركين من المسجد الحرام، لأن المشركين نجس، ونجاستهم دينيا ومعنويا، وليست بنجاسة حسية يعني ذاتية. فأمر عليه الصلاة والسلام عند ذلك أبا بكر كما ذكرت، وأرسل على إثره عليا بأن ينادى في الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فأتم الله جل وعلا ذلك وحكم به شرعا وأتمه قدرا، فلم يحج بعد ذاك العام، أي العام 9 من الهجرة، لم يحج بعد ذاك العام مشرك وما طاف بالبيت عريان. نعم. والمراد بالنجاسة هنا هي نجاسة معنوية ونجاسة دينية، وليست بنجاسة حسية ذاتية، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، خلافا لبعض الظاهرية، فإنهم يرون أن الكافر نجس حقيقة، فإذا صافحته أو مسك أو مسسته لزمك أن تغسل ذاك المكان الذي مسسته به لأنه نجس، ومن مسته النجاسة لزمه أن يزيلها، وهذا مذهب بعض الظاهرية، قالوا أن النجاسة المذكورة هي نجاسة ذاتية، هي نجاسة ذاتية بدنية. ونقل عن الحسن البصري أنه قال: من صافحهم فليتوضأ. والأقرب الله أعلم أن هذه النجاسة هي النجاسة المعنوية، ليست هي بنجاسة ذاتية. والنبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا قد أذن في نكاح أهل الكتاب: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. ولا شك أن من تزوج الكتابية يهودية كانت أو نصرانية بشرطها فإنه يمسها ويقربها وغير ذلك، ولم يأمر الله جل وعلا بالاغتسال كلما ما يعني كان نوع مسيس إلا من جنابه. فالمسلم إذا نكح الكتابية ليس بمجرد أن يمسها يؤمر بماذا؟ بأن يغسل موضع المس كما هو معلوم. فهذا يدل على أن هذه النجاسة ليست بنجاسة بدنية ذاتية حسية، وإنما هي نجاسة معنوية دينية، معنوية دينية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته هدايا كثيرة من أهل الشرك، فأهديت له جبة الرومية وغير ذلك، ولبسها عليه الصلاة والسلام، ولم يرد أنه غسلها، ولم يرد وينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسلها. ومر على مشركة وعندها مزادة ماء فشرب منها عليه الصلاة والسلام، واستسقى الصحابة منها، وهذا لا يدل على أنه ليست بنجاستهم بنجاسة ذاتية بدنية حسية، وإنما هي نجاسة معنوية. نعم. قال: فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بعد عامهم هذا. قال بعضهم: إذا كان لا يقربون المسجد الحرام إذن تنقطع الأسواق، تنقطع الأسواق وتنقطع التجارات ويقل المال، ويقع من نقص الاقتصاد والتجارة ما يقع، لأنه كانت بمكة أسواق يرتادها العرب ويأتيها أهل العرب من مختلف الأماكن. فإذا منعوا من المسجد الحرام فكم من سوق كانت تقوم فستقطع. فقال تبارك وتعالى: وإن خفتم عيلة، العيلة هي الفقر، ألم يجد ووجدك عائلا فأغنى، أوجدك عائلا فأغنى. فالعيلة المراد بها الفقر، العيلة المراد بها الفقر. فقال جل وعلا: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. قال محمد بن إسحاق: وذلك أن الناس قالوا: لتقطعن عنا الأسواق، ولا تهلكن التجارة، ولا يذهبن عنا ما كنا نصيب فيها من المرافق. فنزل قوله تعالى: وإن خفتم عيلة، أي فقرا، فسوف يغنيكم الله من فضله، من وجه غير ذلك، بل من أوجه، إن شاء تبارك وتعالى. إن الله يعني يعوضكم ما تخوفتم من قطع التجارة، وقد عوضهم جل وعلا بضرب الجزية على أهل الكتاب. إن الله عليم حكيم، عليم بما يصلح بما يصلحكم وبما يصلح لكم، وحكيم أي فيما يأمر وينهى تبارك وتعالى. فأفعاله وأقواله وأحكامه كلها موافقة لتمام الحكمة. فختم الآية بهذين الاسمين ختم مناسب وعظيم جدا، فهو عليم تبارك وتعالى بأن إبقاء هذه الأسواق لا يصلحكم، وهو عليم بأن منع المشركين من الطواف والإتيان إلى البيت هو الأنسب ولا أصلح لكم، وحكيم فيما شرعه لكم من منع هؤلاء، وإن كان ينساق ويترتب عليه ذهاب التجارة هذه، لكنه قد شرع لكم تبارك وتعالى ضرب الجزية على الكتاب، فهذا باب من أبواب الرزق، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. ثم قال جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهم صاغرون، فهؤلاء لما كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام لم يبق لهم إيمان صحيح بأي أحد من الرسل عليهم الصلاة والسلام. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فإن قيل أنهم يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر، قيل أن الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل وكفر بالله وباليوم الآخر. وقد جاء في غير آية أن الله جل وعلا ينسب الكفر لأقوام الأنبياء وأنهم كفروا بالرسل، مع أن أقوام الأنبياء أو كل قوم من أقوام الأنبياء إنما كفر بالرسول الذي جاءهم. قال جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين، وإنما كذب قوم نوح عليه الصلاة والسلام فقط، لكن تكذيب رسول واحد هو تكذيب لجميع الرسل، فلم يقل جل وعلا أن نوحا كذبه قومه أو أن قوم نوح كذبوا نوحا فقط، بل قال: كذبت قوم نوح المرسلين. وهكذا قال في قوم هود وصالح وشعيب وغيرهم، لأن التكذيب برسول واحد يعد تكذيبا بجميع الرسل. فهؤلاء أهل الكتاب من اليهود والنصارى لما لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل ولا بما جاءوا به، ودل فعلهم هذا على أن ما يدعونه من إيمانهم بالله وباليوم الآخر وبما أنزل إليهم من كتاب إنما هو في الحقيقة اتباع لأهوائهم وآرائهم وما وجدوا عليه الآباء والأجداد، فليس هو في الحقيقة اتباع دين، إذ لو كان حقيقة اتباع دين فإن في دينهم ما يدل على لزوم اتباع الرسول النبي الأمي عليه الصلاة والسلام. وقد أخذ الله جل وعلا الميثاق على كل النبيين: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال: أقررتم أخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه الآية كما قال أهل العلم في تفسيرها أخذ الله جل وعلا الميثاق على كل الأنبياء أنه إذا جاءكم هذا النبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام فلا بد من الإيمان به واتباعه. ثم أخذ عليهم الميثاق فقال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فما من رسالة أو كتاب أو نبي إلا وأخذ عليه هذا الميثاق. فلو كان أهل الكتاب هؤلاء حقيقة متبعين أو متبعون فلو كان أهل الكتاب حقيقة متبعين لكتبهم ولرسالاتهم ولأنبيائهم لآمنوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فلما كفروا بهذا النبي وهو سيد الأنبياء وأفضلهم وخاتمتهم وأكملهم، دل على أن اتباعهم هو اتباع حظوظ الدنيا واتباع للأهواء ولما وجدوا عليه الآباء والأجداد. ولهذا قال جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى آخر الآية. فأمر جل وعلا بقتال أهل الكتاب، بقتال أهل الكتاب. وهذا كان بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا واستقامت جزيرة العرب، فأمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام بقتال أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وكان ذلك سنة 90، أي في بعد خروج الرجوع من، يعني كان في السنة 9 من الهجرة، لأن السنة 8 كان فتح مكة، ولما فتحت مكة دانت العرب ودخلت في الإسلام ودانت للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد بقي منهم بقايا كانوا ينتظرون كما ذكرنا يوم أمس غزوة حنين، فيرون أنه تكون الغلبة لهوازن، فلما غلب النبي صلى الله عليه وسلم هوازن ودخلت هوازن في الإسلام وجاءت خاضعة مقرة، فعند ذلك صار العرب يدخلون في الإسلام، وصار عام الوفود يفدون على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أفواجا أفواجا، فنزل قوله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فدانت العرب عند ذلك، ودان وأسلم كثير من المشركين، فبقي في الواجهة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فتجهز لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وخرج إلى الشام لقتال الروم، وحث ورغب وحرض على ذلك، فخرج معه عليه الصلاة والسلام نحو 30,000، ولم يتخلف إلا بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من أهل النفاق. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى حتى بلغ تبوكا، ونزل بها عليه الصلاة والسلام، وبقي فيها نحوا من 20 يوما، ثم استخار الله جل وعلا في رجوعه، فرجع عليه الصلاة والسلام لضيق الحال وضعف الناس كما جاء في السير والمغازي. وقال جل وعلا بعدها: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. فالدين ما جاء فيه يأتي أما عن الله جل وعلا وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، فالدين ما جاء عن الله عز وجل في كتابه وعن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في رسوله في سنته. فما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو مثل ما أمر به الله تبارك وتعالى، وما حرمه عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو مثل ما حرمه الله تبارك وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود وغيره: ألا يوشك أن يجلس الرجل على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله إنما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يزال أقوام قد ظهروا من زمن يردون السنة بالقرآن ويقولون: نكتفي بما في القرآن الكريم، وأما السنة لأنها مردودة. فالسنة النبي عليه الصلاة والسلام تعرضت للتغيير والتزوير والزيادة والنقص والتبديل والتحريف والكذب والوضع والنكارة، ويقولون أنتم تقرون بذلك، وأهل الحديث يقولون: هذا حديث موضوع، وهذا حديث منكر، وهذا حديث مكذوب. فإذا السنة اختلطت فلا يمكن تمييزها وفصلها، فنردها برمتها، ويبقى بيننا كتاب الله جل وعلا. وهذا في الحقيقة وإن تنادى به بعض من ينتسب إلى الإسلام إنما هو من تلبيس وتدليس وترتيب أهل الكفر كما ذكر أهل العلم. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: إذا جاءكم يحاججونكم بالقرآن فأخذوهم بالسنن، فإن القرآن حمال وجوه، فإن القرآن حمال وجوه، فخذوهم بالسنة يغلبون. ذلك لأن السنة بينت القرآن الكريم، قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فما بيان النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه السنة الطيبة الغراء، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما وجد فيها من الحديث الضعيفة والمكذوبة والموضوعة فهذا كان له أسباب، ومن الأسباب إرادة أهل الكفر إفساد الدين على أهل الإسلام، فقيض الله جل وعلا لذلك أهل الحديث فميزوا الضعيف من الصحيح. ولهذا لما قرب أحد الزنادقة ليضرب عنقه لأنه علم منه الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه من الزنادقة الكفر الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، فلما قدم لضرب عنقه قال لأمير المسلمين في ذاك الزمان: ما ينفعكم أن تضربوا عنقي وقد وضعت لكم وأخلطت في أحاديثكم 4000 حديث أو 12000 حديث مكذوب على نبيكم. فقال له ذلك الأمير ذلك الخليفة: تعيش لها الجهابذة. فهذا سفيان الثوري ووكيع وابن عيينة وأئمة الحديث ينخلون ويصفون هذه الأحاديث تصفية، فيميزون الضعيف من الصحيح والمكذوب من غيره. وإذا قرأت في تراجم أهل الحديث وفي تمييز أهل الحديث للحديث الصحيح من الضعيف وكيف يعرفون وجه الخطأ ومن أين دخل الكذب على الراوي ومن أين جاءه الخطأ لعلمت علم اليقين بأحقية هذا الدين، وأن هؤلاء قد يضهم الله جل وعلا لحفظ دين الله تبارك وتعالى. فمن الرواة مثلا من هو معروف بالثقة والحفظ، ولكن أهل العلم وأهل الحديث وجدوا في حديثه الخطأ، وجدوا في حديثه الخطأ، والمعروف أنه من أهل الصدق. من أين جاء الخطأ؟ تتبعوا أثره، ليس من باب التجسس وإنما من باب حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبعوا أخباره مع أنهم ما عايشوه وكان بينه وبينهم زمن، فتتبعوا أسانيده وتتبعوا أخباره وحياته، فوجدوا له كاتبا يكتب له الحديث، فلما تتبعوا خبر ذلك الكاتب عرفوا أنه كان يدس له بين الحديث والحديث حديثا، فقالوا: إذن الخطأ جاء من كاتبه. وآخر تتبعوا أخباره فوجدوا له جار، فوجدوا أنه كان له جار سيء يقلده في الخط فيكتب أحاديث في ورقة ويمر على بيته فإذا وجد نافذته مفتوحة رمى الورقة فاختلطت بين أوراقه، فيأتي الرجل ويحدث ويرى أن الخط خطه فيحدث بالحديث وليس هو من حديثه، وعلم أهل الحديث أن هذا الحديث ليس من حديث فلان مع أنه صاحب صدق وثقة وحفظ. فمن أين جاءه؟ تتبع الأخبار فوجدوا أن الأمر جاء من جاره. وآخر تتبع خبره فوجدوا أن الأمر جاء من ابنه كان يدس عليه الحديث، قيل فيه ابتلي بابن عاق وهو الربيع بن قيس، قيل فيه من الثقات وأهل الصدق، لكنه ابتلي بابن عاق فكان يدخل عليه من الحديث ما ليس من حديثه. فكيف انتبه أهل العلم لذلك؟ لما تأتي إلى الراوي وقال فلان ثقة حافظ لكن ابنه كان يدس عليه الحديث، من أين عرف أهل الحديث هذا؟ هل كانوا يباتون معه ويعيشون معه؟ وهكذا يقال في سائر الرواة. إنما تفطنوا لذلك بتقييد الله تبارك وتعالى لهم لتمييز حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فميزوا الصحيح من الضعيف، وميزوا المقبول من المردود، ووضعوا للحديث شروطا، وبينوا متى يقبل ومتى يرد. والدارس لعلم الحديث وأصوله ومصطلح الحديث يعني يرى من ذلك العجب العجاب، ويخرج الواحد من أئمة الحديث فيرحل في الدنيا 16 سنة أو 17 سنة أو 20 أو أزيد من ذلك، فيجوب الأقطار والأمصار وجميع البقاع، ولربما يمشي يخرج مشيا. يقول أبو حاتم لما خرج لجمع الحديث خرج يمشي فصار يعد خطاه إلى أن بلغ 1000 فرسخ، والفرسخ 3 أميال، والميل يعني مئات الخطى، الميل مئات الخطى، فكان يحسب خطى حتى يصل الميل، وبعد أن يصل الميل يتم الخطى حتى يصل الميل الثاني وثالث، 3 أميال 1 فرسخ. قال فلما بلغت 1000 فرسخ تائبا من العد وتوقف. هذا فقط مشيا لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمييزه وبيان صحيحه من ضعيفه. فلا شك أن الله جل وعلا قيض لحديث رسول الله ولبيان ما يصح منه مما لا يصح. فقوله جل وعلا ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ما حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام مما ثبت في السنة، فلا بد الأخذ به. وفي هذا الرد على هؤلاء، وهي فرقة تسمى بفرقة القرآنيين يردون السنة برمتها، ورد السنة لا يعرف إلا من فعل أهل البدع، إلا من فعل أهل البدع. وأول من رد السنة هم الخوارج الذين كفروا الصحابة وردوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من عقائد ومن أحكام الفقه عند الخوارج أن الحائض تقضي الصوم والصلاة، تقضي الصوم والصلاة. ولهذا لما سئلت عائشة سألتها الربيع بنت معوذ قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية عندي؟ قالت لا، ولكن أسأل. أحرورية أي هل أنت من الخوارج؟ هذا فعل الخوارج، الخوارج هم الذين يقولون الحائض تقضي الصوم والصلاة. قالت له أسأل فقط. قالت كان ذاك يصيبنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فما ثبت في السنة وجب الأخذ به. وهذه الفرقة يردون السنة كلية، ومنهم من يرد بعضها ومنهم من يرد بعضها، ويضرب السنة بالقرآن، يضرب السنة بالقرآن، يقول هذا غير موجود في القرآن، ما دام لم يجد في القرآن فيرده. ومنهم من يرد السنة بعقله، يرد السنة بعقله، يقول هذا الحديث لا يقبله العقل، كيف يقبل العقل مثل هذا الحديث؟ كما قال بعضهم كيف يعني هذا الحديث يقبل؟ جاء ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام فقال له ماذا تريد؟ قال جئت لقبض روحك. وجاء في سورة بشر قال جئت لأقبض روحك، ففقأ عينه، فرجع ملك الموت إلى ربه جل وعلا وقال أرسلتني لقبض روح عبدك لا يريد الموت، فأرسله مرة ثانية وقال له قل له إذا أردت أن تعيش أو أن تزيد في الحياة فضع يدك على الثور، فما وضعه وما وقعت على عدد شأنه يعيش ذلك. فرجع إليه وأخبره أنه ملك الموت، فقال موسى عليه الصلاة والسلام ثم ماذا بعد ذلك؟ قال الموت. قال فالآن إذا. ومعروف أن من الأحكام التي خص الله جل وعلا بها الأنبياء أنهم يخيرون في الموت، يخيرون عليهم الصلاة والسلام. وهذا الحديث البخاري ولا مطعن فيه في سنده، فقال الرجل ذاك نسأل الله أن يتجاوز عنه وعنه وأن يعفو عنه وعنه، قال هذا لا أقبله. وكيف نبي يفقأ عين ملك؟ هذا لا يقبله العقل. فرد الحديث ورد أمثاله كثير ورد من أمثاله كثيرا، لكن إذا جاء الحديث وقبله العقل فيقبله حتى ولو رواه أضعف الضعفاء. فالحديث في البخاري لا يوافق العقل مردود، وعند أضعف الضعفاء ولعله ما كتب وما روي إلا في كتب التي جمعت الضعيف والموضوع، ككتاب الحديث كتاب الموضوعات أو العلة المتناهية في الأحاديث الواهية ما روي إلا في ذلك. فيقول هذا يقبله العقل، إذن أقبله. وهذا لا شك ولا ريب، هذا جناية على السنة، ولا يزال مثل هذا بعض الناس يردون هذه السنة، وكما ذكرت في درس الأمس لا يزال هذا، وسمومهم مبثوثة في القنوات ومبثوثة أيضا في المواقع، مواقع النت، وبعض الناس قد يقع على ذلك ويلبس عليه، فليحذر من ذلك. وأيضا يعني أنبه كذلك بالنسبة للقنوات، القنوات هذه تأتي بأسماء وقد يلبس على صاحبها، يلبس على من يراها، تسمى بقناة باسم قد يمت إلى الدين بصلة، وهي قناة خبيثة يكون القائمون عليها إما مبتدعة ضلال وإما كفرة عياذا بالله تبارك وتعالى. وقبل أيام جاءني واحد وقال أنه يسأل عن قناة اسماء الأحمدية، ما أدري إذا كان جماعة القنوات يسمعوا بها ولا لا، تعرفوا شو كان شو بيعرف، ما في واحد وقع على هذه القناة الأحمدية. قال فيها أنهم يقولون أن المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام لم يتكلم في المهد، لم يتكلم في المهد، غير صحيح. كم في القرآن من آية فيها أنه تكلم في المهد؟ كم آيات كثيرة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس، ها تكلم الناس وزيد وكهل. الكهل إيش يقابل الكهل؟ ماذا يقابل الكهل؟ في أي نعمة أن في أن يتكلم كبيرا الكهل؟ يعني ما هي نعمة الزائدة على كونه يتكلم كبيرا؟ لا شك الأرب أنها نعمة، تكلم الناس في المهدي وكهلا، لا شك أن الكلام في الكهل نعمة عظيمة، ولكن أيضا نعمة أعظم من ذلك أن يكلمه في المهدي. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي، في المهدي صبية، تأكيد صبية. فالذي الذي يقول أن عيسى لم يتكلم في المهد يعني ماذا، ما حكمه؟ ما هل يكون مؤمن بالقرآن الكريم؟ صور واحد يقول هذا مؤمن بالله جل وعلا. فهذه القناة الأحمدية تسمى الأحمدية، وما أظنها إلا قناة كافرة، ولعلها من قنوات التي تحمل دعوة القاديانية أو البهائية أو البابية أو غيرها، تسمى بالقناة الأحمدية. فهذه إن لم تكن قناة مبتدعة ضالة فهي قناة، إذا لم تكن كافرة فهي من قنوات المبتدعة الضلال. فيحذر المسلم من أن يغرر به. والقلب كما قال الإمام الذهبي القلوب ضعيفة والشبه خطافة، فاليوم نكتة وغدا نكتة ثم ثالثة ورابعة سوداء، إلى أن يصير القلب مغلفا بهذه الشبه، فلا يمكن أن تصفيه إلا أن يشاء الله تعالى. ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب، قاتل الذين لا يؤمنون باليوم الآخر ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. إذا قولوا عليه الصلاة والسلام فإذا انسلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يستثنى منه أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية. فأهل الكتاب يقاتلون، فإن شهدوا أن لا إله إلا الله فبها ونعمت صاروا مسلمين، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. إذا لم يشهدوا يعطوا الجزية، إذا أعطوا الجزية نكف عن قتاله. أهل الكتاب خصوا بأهل الكتاب، ويلحق بهم المجوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فألحق بهم وألحقهم بهم العلماء، وهو مذهب الشافعي ومذهب أحمد في المشهور يعني. طيب تنبيه، في بعض الكتب ما أدي الخطأ وقع مطبعيا أو قصدا في المجوس سنوا بهم سنة أهل البيت، في بعض الكتب هذا سنوا بهم سنة أهل البيت، وهذا خطأ فادح، وإنما سنوا بهم سنة أهل الكتاب، والأقرب أن يكون خطأ مطبعي يعني، ما أدري أنظر أن يتعمد واحد هذا. طيب هذا يعني أنا وجدت في كتاب قديما فننبه عليه. فقالوا إذن الجزية تؤخذ من الكتاب اليهود والنصارى ويلحق بهم المجوس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. واختار أبو حنيفة أن الجزية تؤخذ من جميع الأعاجم سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين، وأما العرب فلا تؤخذ منهم إلا من أهل الكتاب، فلا تؤخذ إلا من أهل الكتاب. وقال الإمام مالك رحمه الله يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي ومجوسي ووثني وغير ذلك، وكل قول له دليله في هذا. ولعل الأخذ بالقول العام والذي اختاره الإمام مالك رحمه الله يعني له ما يقويه، وأظن الله أعلم هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قوله حتى يعطوا الجزية أي إذا لم يسلموا عن يد، أي عن قهر لهم وغلبة، وهم صاغرون أي ذليلون حقيرون مهانون. ولهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء وصغرة وأشقياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن حديث من حديث أبي هريرة لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. ولهذا وضع لهم عمر رضي الله تعالى عنه شروطا في معايشة أهل الكتاب للمسلمين، تسمى الشروط العمرية، شروط أهل الذمة، وهي رسالة أرسل بها عمر رضي الله عنه، وكتب كتابا أرسله إلى أبي موسى الأشعري فيه ذكر ما يصالح عليه النصارى من أهل الشام، وذكر فيه عمر رضي الله عنه شروطا، وقد شرح هذه الشروط الإمام ابن القيم رحمه الله، شرح شروط الشروط العمرية، وذكر ذلك في بعض كتبه رحمه الله تعالى. نعم، ولعلنا نقرأ شيء من هذه الشروط في درس المساء إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.